الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح وحسن الخاتمة يا رب العالمين. وبعد، قال: فمرجع التباين إلى سالبتين كليتين من الطرفين. كان الحديث في النسب الأربع، وهي النسب الواقعة بين معنيين كليين. أولا، نسبة التساوي، ومفادها أن يصدق كل من الكليين على جميع ما يصدق عليه الآخر، فيصدق الإنسان على جميع ما يصدق عليه الناطق، ويصدق الناطق على جميع ما يصدق عليه الإنسان، فيقال كل إنسان هو ناطق، وكل ناطق هو إنسان. تسمى نسبة التساوي بعلاقة الانطباق، إذ أن ما ينطبق عليه الإنسان ينطبق عليه الناطق، وما ينطبق عليه الناطق ينطبق عليه الإنسان. مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين، يقال كل إنسان ناطق، كل ناطق إنسان. وشكلهما البياني عبارة عن دائرتين متماستين، تنطبق إحداهما على الأخرى كما هو مبين على اللوح. ويرمز للتساوي بيساوي، فيقال الإنسان يساوي الناطق، باء يساوي جيم. النسبة الثانية هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ومفادها أن يصدق أحد الكليين على جميع ما يصدق عليه الآخر، ويصدق الآخر على بعض ما يصدق عليه الأول. فالحيوان يصدق على جميع ما يصدق عليه أنه إنسان، والإنسان يصدق على بعض ما يصدق عليه أنه حيوان. ومرجع العموم والخصوص المطلق إما إلى موجبة كلية وسالبة جزئية، فيقال كل إنسان هو حيوان، وبعض الحيوان ليس بإنسان، أو إلى موجبتين جزئيتين، فيقال أو إلى موجبة كلية وموجبة جزئية، فيقال كل إنسان هو حيوان، وبعض الحيوان هو إنسان. ويصطلح على نسبة العموم والخصوص المطلق بعلاقة الاشتمال، حيث أن الأعمى يشتمل على جميع ما يشتمل عليه الأخاص. وشكلها البياني عبارة عن دائرتين إحداهما وسط الأخرى، فالدائرة الأكبر يعبر عنها بالأعم، والدائرة الأصغر هي الأخاص. دائرتان عبارة عن دائرتين متداخلتين. ويرمز لنسبة العموم والخصوص المطلق بالرمز أكبر أو أصغر، فيقال الحيوان أكبر من الإنسان أي أعم، والإنسان إشارة أخف من الحيوان. النسبة الثانية هي نسبة العموم والخصوص من وجه. نسبة العموم والخصوص من وجه مرجعها أو تعبر بعلاقة التقاطع، فهناك نقطة التقاء يلتقي بها الإنسان والأسود وهو الغراب، فالغراب هو الإنسان عفوا الطائر والأسود، فالغراب هو طائر وهو أسود، وهناك مادة افتراق يفترق فيها الطائر عن الأسود في الحمام الأبيض، فإنه طائر وليس بأسود، ويفترق الأسود عن الطائر في الفحم فإنه أسود وليس بطائر، ويعبر عن هذه العلاقة بعلاقة التقاطع، وشكلها البياني عبارة عن دائرتين متقاطعتين كما هو موضح على اللوح. ومرجع العموم والخصوص من وجه إلى سالبتين جزئيتين أو إلى موجبتين جزئيتين، فيقال بعض الطائر ليس بأسود، بعض الأسود ليس بطائر، أو بعض الطائر أسود، بعض الأسود طائران، ويرمز لها بإشارة ضرب، حيث أن نقطة الوسط هي نقطة الالتقاء. النسبة الرابعة هي نسبة التباين، ويعبر عنها بعلاقة الانفصال، ومرجعها إلى سالبتين كليتين، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحجر بإنسان، فأحد الكليين فالكليان لا يصدقا على شيء واحد، ويرمز لهما بالخطين المتوازيين اللذان لا يلتقيان مهما امتدا أبدا، وشكلهما البياني عبارة عن دائرتين منفصلتين، كناية عن أن أحدهما لا يصدق على الآخر. قال فمرجع التباين إلى سالبتين كليتين من الطرفين، كقولنا لا شيء مما هو إنسان فهو فرس، ولا شيء مما هو فرس فهو إنسان. ومرجع التساوي عليكم السلام إلى موجبتين كليتين، كقولنا كل ما هو إنسان فهو ناطق، وكل ما هو ناطق فهو إنسان. ومرجع العموم المطلق إلى موجبة كلية من أحد الطرفين وهو الطرف الأعم، وسالبا جزئيا من الطرف الآخر أو موجبة جزئية، كقولنا كل ما هو إنسان فهو حيوان، وليس بعض ما هو حيوان فهو إنسان، أو بعض الحيوان إنسان، موجبة جزئية. والعموم والخصوص من وجه مرجعه إلى سالبتين جزئيتين. ماذا مكتوب عندكم؟ نعم أنا عندي وموجبة جزئية اشتباه. والعموم والخصوص من وجه إلى سالبتين جزئيتين وموجبتين أو موجبتين جزئيتين أو موجبتين جزئيتين. عندكم أو واو يعني هو مرجعه إلى موجبتين جزئيتين. لا تقولوا موجبتين مكتوب، لا اشتباه. نعم يعني أو سالبة جزئية وموجبة جزئية تحمل على هذا المعنى، يعني إما سالبتين جزئيتين أو موجبتين جزئيتين أو سالبة جزئية وموجبة جزئية، لابد أن يكون هذا المعنى هو الصحيح. إما سالبتين جزئيتين تقول بعض الطائر ليس بأسود، بعض الأسود ليس بطائر، أو موجبتين جزئيتين تقول بعض الطائر أسود بعض الطائر عفوا بعض الطائر أسود بعض الأسود طائر، أو سالبة جزئية موجبة جزئية، تقول بعض الطائر ليس بأسود بعض الأسود طائر، كقولنا بعض ما هو حيوان هو أبيض، هذه موجبة جزئية، وليس بعض ما هو حيوان هو أبيض، هذه سالبة جزئية، وليس بعض ما هو أبيض هو حيوان سالبة جزئية، وإنما اعتبرت النسب بين الكليين دون المفهومين، لأن المفهومين إما كليان أو جزئيان أو كلي وجزئي، قلنا بالأمس هذه ثلاث صور، والنسب الأربع لا تتحقق في القسمين الأخيرين يعني في الصورة الثانية والثالثة، أما الجزئيان فلأنهما لا يكونان إلا متباينين كزيد وعمر أحدهما يباين الآخر، وأما الجزئي والكلي فلأن الجزئي إن كان جزئيا لذلك الكلي كزيد فهو جزئي للإنسان يكون أخف منه مطلقا والإنسان أعم منه، وإن لم يكن جزئيا له كزيد والحجر يكون مباينا له، قال ونقيضا المتساويين متساويان وإلا لصدق أحدهما على ما كذب عليه الآخر، فيصدق أحد المتساويين على ما كذب عليه الآخر وهو محال، ونقيض الأعم من شيء مطلقا أخص من نقيض الأخص مطلقا لصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم من غير عكس، أما الأول يعني نقيضا المتساويين متساويان، لا عفوا، أما الأول وهو قال ونقيض الأعم من شيء مطلقا أخص من نقيض الأخص مطلقا لصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم، هذا هو الأول من غير عكس، هذا هو الثاني، أما الأول فلأنه لولا ذلك لصدق عين الأخص على بعض ما صدق عليه نقيض الأعم، وذلك مستلزم لصدق الأخص بدون الأعم وأنه محال، وأما الثاني من غير عكس فلأنه لولا ذلك لصدق نقيض الأعم على كل ما يصدق عليه نقيض الأخص، وذلك مستلزم لصدق الأخص على كل الأعم وهو محال، والأعم من شيء من وجه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا، لتحقق مثل هذا العموم بين الأعم مطلقا ونقيض الأخص مع التباين الكلي بين نقيض الأعم مطلقا وعين الأخص، ونقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا، لأنهما إن لم يصدقا معا أصلا على شيء كاللا وجود واللا عدم كان بينهما تباين كلي، وإن صدقا معا كالإنسان واللا فرس كان بينهما تباين جزئي، ضرورة صدق أحد المتباينين مع نقيض الآخر فقط، فالتباين الجزئي لازم جزما. أقول لما فرغ من بيان النسب الأربع بين العينين شرع في بيان النسب بين النقيضين، فنقيضا المتساويين متساويان. الكلام فعلا في المقام الثاني، خب هذه العبارة التي قرأناها تتضح إن شاء الله تفصيلا. المقام الثاني الكلام في النسب بين نقيضي الكليين، كان الكلام السابق يدور حول ما هي النسبة بين العينين، يعني ما هي النسبة بين الإنسان وبين الناطق، فنقول النسبة هي التساوي. نريد أن نعرف الآن ما هي النسبة بين نقيضيهما، نقيض الإنسان لا إنسان، نقيض الناطق لا ناطق، فما هي النسبة بين اللا ناطق واللا إنسان؟ وهذا ما يعبر عنه بالنسبة بين نقيضي العينين. العينان هما الإنسان والناطق، نقيضيهما اللا إنسان واللا ناطق. النسبة بين الإنسان والحيوان العموم والخصوص المطلق. نريد أن نعرف ما هي النسبة بين نقيضيهما، أي بين اللا إنسان واللا حيوان. لكن ينبغي أن يعلم أننا عندما نعبر عن النسبة بين النقيضين لا نريد أن نقول أن النسبة ما هي بين منفيين. توضيح ذلك بعبارة أوضح. تارة أقول ما هي النسبة بين الإنسان والناطق فتقول التساوي، لأن كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. فأقول ما هي النسبة بين نقيضيهما، أي بين الإنسان واللا، عفوا بين اللا إنسان واللا ناطق. هنا العينان هما إنسان وناطق، النقيضان هما لا إنسان ولا ناطق. لا يشترط أن يكون العينان دائما مثبتين، إذ يمكن أن يكون أحدهما مثبت والآخر منفي. مثلا ما هي النسبة بين الإنسان بين الحيوان واللا إنسان؟ ما هي النسبة بين الحيوان واللا إنسان؟ نقول النسبة هي العموم والخصوص من وجه. لاحظ معي، بعض الحيوان هو لا إنسان، صحيح أو غير صحيح؟ صادقة. البقر هو حيوان وهو لا إنسان، وبعض اللا إنسان هو لا حيوان. البقر هو لا إنسان وهو حيوانه، نعم، لا إنسان والحيوان. بعض الحيوان هو لا إنسان، وبعض اللا إنسان هو حيوان. فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. الآن نريد أن نعرف النسبة بين نقيضيهما، نقيض الحيوان اللا حيوان، نقيض اللا إنسان إنسانون. إذن التفت، ليس المراد من النسبة بين النقيضين يعني أن يكون العينان دائما مثبتين، يعني إنسان وناطق أو إنسان وحيوان، إذ يمكن أن يكون العينان عبارة عن اللا إنسان والحيوان. فالنسبة بين نقيضيهما هي النسبة بين الإنسان واللا حيوان. ما الفكرة واضحة؟ أريد أن أصل إلى هذا المطلب، وهو أنه المهم أن نعرف أن النسبة بين العينين يمكن أن تكون كالنسبة بين الإنسان والحيوان، ويمكن أن تكون كالنسبة بين الحيوان واللا إنسان. فنقول ما هي النسبة بين نقيضيهما، أي بين نقيض اللا إنسان والحيوان؟ فنقول النسبة بين النقيضين هما نقيض اللا إنسان إنسان، ونقيض الحيوان لا حيوان. نقول في المقام هذا ربما لا نحتاج إليه. علمنا أن النسبة بين الإنسان والناطق هي نسبة التساوي. نريد أن نعرف ما هي النسبة بين نقيضي المتساويين، فإذا كانت النسبة بين الإنسان والناطق نسبة التساوي، حيث أن كل إنسان هو ناطق وكل ناطق هو إنسان، نريد أن نعرف ما هي النسبة بين نقيضيهما، أي بين اللا إنسان واللا ناطق. نقول النسبة هي أيضا نسبة التساوي، فيقال كل لا إنسان هو لا ناطق، وكل لا ناطق هو لا إنسان، مرجعه إلى موجبتين كليتين. فإذا كانت النسبة بين الكليين نسبة التساوي، دائما النسبة بين نقيضيهما أيضا نسبة التساوي. نريد أن نعرف ما هو البرهان على ذلك. يمكن أن نبرهن على ذلك بثلاثة بيانات. البيان الأول والبيان الثاني ما هو مذكور تقريبا في منطق الشيخ المظفر، والبيان الثالث ما هو مذكور في الشمسية. أما فيما يرتبط بالبرهان الأول، عفوا بالبيان الأول، الكلام حول إثبات أن النسبة بين نقيضي المتساويين هي نسبة التساوي. البيان الأول أن يقال هكذا: المفروض صدق الإنسان معا ناطق، يعني أن الإنسان يساوي الناطق، إذ أن الكلام في النسبة بين أمرين بينهما نسبة تساوي، هذا هو المفروض. المدعى، ما هو المدعى؟ صدق لا إنسان مع لا ناطق. نحن ندعي إذا كانت النسبة بين الإنسان والناطق هي نسبة التساوي، فبين نقيضيهما أيضا نسبة التساوي، هذا هو المدعى المطلوب إثباته. نقول البرهان، هذا البرهان يعبر عنه بطريقة الاستقصاء. ومعنى طريقة الاستقصاء أننا نتتبع ونستقصي جميع الاحتمالات، فإذا كانت الاحتمالات تنحصر في أربعة نبطل ثلاثة احتمالات فيتعين الرابع. هذا ما ذكرناه هناك في مبحث انقسام العلم إلى ضروري وإلى نظري. قلنا لا يخلو الأمر، إما أن تكون جميع العلوم بديهية، إما أن تكون جميع العلوم نظرية، إما أن يكون بعضها ضروري والآخر نظري. أبطلنا الاحتمال الأول والثاني تعين ثالث، هذا ما يعبر عنه بطريقة الاستقصاء. البرهان كالتالي، نقول هذا المدعى وهو أن اللا إنسان يساوي اللا ناطق، فكل لا إنسان هو لا ناطق. إما أن يكون هذا المدعى صحيح أو أنه كاذب، إما أن يكون صادقا أو يكون كاذبا. إذا قلت أنه صادقا كفى الله المؤمنين شر القتال، أما إذا قلت كاذبا نقول لو لم يصدق، يعني افترضنا أن المدعى كاذب، لو لم يصدق لا إنسان مع لا ناطق، يعني لو لم تكن النسبة بينهما نسبة تساوي، لكانت النسبة لا تخرج عن أحد المحتملات التالية. وهي إما أن يكون الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث. الاحتمال الأول إما أن تكون النسبة بين لا إنسان ولا ناطق، النسبة بين لا إنسان ولا ناطق هي العموم والخصوص المطلق، هذا الاحتمال الأول. أو أن تكون النسبة بين لا إنسان ولا ناطق هي العموم والخصوص من وجه، أو أن تكون النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق هي التباين. فإذا لم تكن النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق هي نسبة التساوي، إذا لم يبقى إلا أن تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق، أو العموم والخصوص من وجه، أو التباين. إذا النسب محصورة في أربعة. نقول وبما أن جميع الاحتمالات باطلة فيتعين صدق المدعى. إذا بطلت العموم والخصوص المطلق، وبطلت نسبة العموم والخصوص من وجه، وبطلت نسبة التباين، إذا لم تبقى إلا نسبة التساوي وهو المطلوب. الكلام في وجه بطلان هذه الاحتمالات الثلاثة. نقول إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق، معنى ذلك، ما معنى نسبة العموم والخصوص المطلق؟ معنى ذلك صدق أحد الكليين دون الكلي الآخر. وإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، معنى ذلك صدق أحد الكليين دون الآخر. وإذا كانت النسبة هي التباين، معنى ذلك صدق أحد الكليين دون الآخر. بيان هذا المعنى: نسبة العموم والخصوص المطلق ما هو مفادها؟ انظر إلى النسبة بين ماذا وبين ماذا؟ النسبة بين الإنسان والحيوان. ما هي النسبة بين الإنسان والحيوان؟ العموم والخصوص المطلق. ما معنى نسبة العموم والخصوص المطلق؟ أن أحد الكليين يصدق دون الآخر، فالحيوان يصدق دون الإنسان، إذ يمكن أن يصدق الحيوان على البقر دون أن يصدق عليه أنه إنسان. وأيضا إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، معناها أن يصدق أحد الكليين من دون أن يصدق الآخر أحيانا، كالنسبة بين الطائر والأسود، فالطائر يصدق من دون أن يصدق الأسود، فالطائر يصدق على الحمام الأبيض من دون أن يصدق عليه الأسود. وأيضا التباين مفاده أن يصدق أحد الكليين من دون أن يصدق الكلي الآخر، فالحجر يصدق على مورد من دون أن يصدق عليه أنه إنسان. إذن سواء كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق، أو كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، أو كانت النسبة هي نسبة التباين، فالجميع يشترك في نقطة واحدة، وهي بناء على الجميع يصدق أحد الكليين من دون الآخر، سواء كانت النسبة العموم والخصوص المطلق. فالحيوان يصدق على البقر من دون أن يصدق عليه أنه إنسان. كانت العموم والخصوص من وجه، فالطائر يصدق على الحمام الأبيض من دون أن يصدق عليه أنه أسود. التباين، الحجر يصدق على الحجر من دون أن يصدق عليه أنه إنسان. فالجميع يصدق فيه أحد الكليين من دون أن يصدق الكلي. إذن هذا المعنى هو نقطة مشتركة بين النسب ثلاث. ولهذا نقول نحن يكفي ولو في الجملة، لكن يصدق، يكفي أنه يصدق ولو بنحو الموجبة الجزئية، تفهم؟ ولو بنحوه. ولهذا عبارة الشيخ المظفر قال بناء على الجميع يصدق أحد الكليين من دون الآخر في جملة، في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة، هنا نرجع إلى أصل البرهان. نقول لو لم يصدق من لا إنسان مع لا ناطق، يعني لو لم تكن النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق هي نسبة تساوي، إذا لبقيت النسب ثلاث. والنسب الثلاث وهي العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص من وجه، والتباين، تشترك في نقطة وهي أن أحد الكليين فيها يصدق من دون الآخر. ومعنى ذلك نقول لصدق لا إنسان أحد الكليين بدون لا ماذا؟ لا ناطق. لصدق أحد الكليين بدون الكلي الآخر، سواء كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق، أو كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، أو كانت النسبة هي التباين. فعلى الجميع يصدق أحد الكليين وهو اللا إنسان بدون الكلي الآخر وهو اللا ناطق. سمعتم هذه من أين جاءت؟ المشكلة في عدم فهم بعض الطلبة لبرهان الشيخ المظفر هذه النقطة فقط في التساوي. يقول من أين جاءت هذه؟ جاءت لأن هذه النسب الثلاث التي ذكرناها غير نسبة التساوي تشترك في هذا المعنى، وهو أن أحد الكليين فيها يصدق من دون الآخر. عندنا كليان اللا إنسان واللا ناطق، فاللا إنسان يمكن أن يصدق بدون اللا ناطق. نقول إذا صدق اللا إنسان بدون اللا ناطق صدق من لا إنسان مع ناطق. من أين جاء هذا؟ طبعا هذا من أين جاء؟ جاء قلنا بناء على النقطة المشتركة، هذه النقطة. إذا صدق لا إنسان بدون لا ناطق، صدق لا إنسان مع، لماذا؟ الدليل نقول لاستحالة ارتفاع النقيضين. لماذا؟ ما معنى ذلك؟ التفت معي. لا إنسان، هذا لا إنسان، لاحظ معي، هذا لا إنسان، لا إنسان لا يخلو من احد امرين لا ثالث لهما. لا انسان اما ان يصدق مع الناطق او يصدق مع لا ناطق. اكو احتمال ثالث؟ ماكو احتمال. اما لا انسان ان يصدق مع الناطق او لا ناطق. يستحيل ان يصدق معهما اجمعا لانه جمع بين نقيض الناطق نقيض لا ناطق. ويستحيل ان لا يصدق معهما معا لانه ارتفاع النقيض. فيستحيل ارتفاع الناطق واللا ناطق عن اللا انسان. ويستحيل ان اللا انسان يجتمع فيه الناطق واللا ناطق. نقول اذا اللا انسان لا يخلو اما ان يصدق مع الناطق او يصدق مع اللا. المفروض ان اللا انسان يصدق بدون اللا. هذه كلمة بدون اللا ناطق يعني اللا ناطق ماذا؟ ارتفع. معنى ان الانسان يصدق بدون اللا ناطق يعني ارتفع اللا. خب اذا ارتفع اللا ناطق يمكن ان يرتفع الناطق؟ لا يمكن، والا صار ارتفاع لين نقيضين. اذا لا بد اذا كان اللا انسان يمكن ان يرتفع عنه اللا ناطق فيتعين ان يكون معا. اذا ارتفع اللا ناطق تعينا ناطق. اذا ارتفع احد النقيضين تعين النقيض الاخر. لا انسان يصدق مع الناطق لاستحالة ارتفاع اللا ناطق والناطق عن اللا انسان. وببيان اخر بدون لا ناطق، هل بدون نفي او ليس بنفي؟ ولا نفي النفي. لا انسان بدون لا ناطق يعني لا انسان مع نفي النفي اثبات. لا لا ناطق يعني ناطق. اذا صدق لا انسان مع ناطق نقول صدق صدق انسان عفوا كذب نقول لا صدق. اذا صدق لا انسان مع ناطق نقول كذب انسان مع ناطق. لماذا؟ لاستحالة اجتماع النقيضين. لاحظ معي الناطق لا يخلو اما ان لاحظ كما قلنا هنا في مثال لا انسان نقول في مثال لا ناطق. لاحظ معي لا ناطق لا ناطق لا عفوا ناطق هنا ناطق ناطق لا يخرج عن احد احتمالين. اما ان يصدق ناطق مع من؟ مع انسان او مع لا انسان. يستحيل ان يصدق معهما مع والا لزم اجتماعا. فنقول اذا صدق الناطق مع اذا هذا الناطق صدق مع من؟ مع لا انسان. اذا صدق الناطق مع لا انسان يصدق مع الانسان او يكذب؟ يكذب. احسنتم. والا لو صدق الناطق مع لا انسان وانسان اذا صدق معا نقيضين جمع بين النقيضين. اذا صدق الناطق مع لا انسان اذا قطعا يكذب الناطق. يكذب الناطق مع الانسان. خب اذا كان الانسان مع الناطق كاذب نقول هذا خلف المفروض صدقه لان الانسان مع الناطق قطعا. نقول قطعا الانسان مع الناطق صادق لان كل انسان هو ناطق. اذن بناء على الاحتمالات الثلاثة المذكورة وبعبارة اخرى اذا لم تكن النسبة هي نسبة التساوي اذا لا يخلو الامر. اما العموم والخصوص المطلق إما العموم والخصوص من وجه، إما وعلى جميع التقادير الثلاثة يلزم أن يكذب الإنسان معا ناطق، وهو خلف مفروض صدقه، وهو أن الإنسان يصدق معا ناطق. خب أندرستاند؟ واضح. هذا هو البيان الأول. هذا البيان لا بأس أن نصيغه بالصياغة الرياضية التي صاغها الشيخ المضبط. حاصلها الصياغة الرياضية كالتالي، هاي الأقلام سيئة. هذا جيد. لاحظ معي، نحن قلنا أن نسبة التساوي رمزها بيساوي. نقول المفروض صدق باء يساوي جيم، يعني إنسان يساوي ناطق. المدعى صدق لا باء يساوي لا جيم، يعني لا إنسان يساوي لا ناطق. البرهان نقول لو لم يصدق من لا باء يساوي لا جيم، يعني لو لم يصدق لا إنسان يساوي لا ناطق، لكانت، أو قل بدل لكانت قل هكذا، لصدق أحد الاحتمالات الثلاثة. ما هي؟ إما أن يصدق باء أعم، عفوا لا باء أعم لا جيم، يعني النسبة عموم وخصوص مطلق، هذا رمزها، أو لا باء عموم وخصوص من وجه مع لا جيم، أو لا باء يباين لا جيم. هذه مطلق، عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه تباين. وعلى جميع التقادير ماذا يصدق؟ يصدق لا باء بدون لا جيم. لاحظ، بناء على الجميع يصدق احد الكليين من دون الاخر. فاذا لم يصدق لا انسان مع لا ناطق، لصدق لا إنسان يعني لا باء بدون لا ناطق يعني بدون لا جيم. لماذا؟ لأن نسبة العموم والخصوص المطلق، ونسبة العموم والخصوص من وجه، ونسبة التباين تشترك في هذه النقطة، وهي أن أحد الكليين فيها يصدق من دون الآخر في الجملة، فيصدق لا باء بدون لا جيم، ويصدق ماذا؟ لا باء مع ماذا؟ مع جيم، يعني ويصدق لا إنسان مع ناطق. لماذا؟ لأنه إذا كان لا باء يرتفع عنه لا جيم، إذن يثبت معه جيم لاستحالة ارتفاع نقيض. فيصدق لا إنسان مع ناطق، لا باء مع جيم، ويكذب ماذا؟ ويكذب باء مع جيم. لماذا؟ لاستحالة اجتماع، يعني ويكذب إنسان مع ناطق لاستحالة اجتماع نقيضين. لماذا؟ لأنه جيم إذا كان صادقا مع لا باء، إذا قطعا مع باء يكون كاذبا، إذ لا يصدق معا نقيضين. نقول هنا لاستحالة الارتفاع، وهنا لاستحالة الاجتماع، يعني اجتماع النقيضين. اذا كذب باء مع جيم، يعني انسان مع ناطق، نقول خلف صدق باء مع جيم، وهو خلفون. خلف المفروض صدقه. هذا هو البيان الثاني. نعم هذا هو البيان الثاني. لا لا في البيان الأول بدون رموز، البيان الثاني مع الرموز نذكر البيان الثاني مع الرموز نذكر البيان الثالث الذي ذكره المصنف في وقت. نعم لا با مع دي من يسأل. نعم خب نكتفي بهذا المقدار. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبيان الأول والبيان الثاني. يأتي إن شاء الله بيان المصنف في المبحث القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.